20 يونيو 2001، أندريا ييتس أم الخمسة أطفال، خرجت أولادها الخمسة اللي كان أعمارهم من 6 شهور ل7 سنين، غرقتهم في حمام بيتها في هيوستن تكساس. أندريا كانت بتعاني من اضطرابات نفسية ومؤثرة، كان فيها تعاليم دينية بسبب عائلتها، كانت بتؤمن ان الحل الوحيد انها تقتل اولادها علشان تحميهم من الشر والشيطان. ولما طلع زوجها كريستي ييتس من البيت في هيوستن عشان يشتغل يوم 20 يونيو 2001، أندريا قامت بملء حوض الاستحمام بالماء، بدأت تغرق أطفالها الثلاثة الصغيرين وحطت جثثهم على السرير وغطتهم، وقالوا إن ابنها الأكبر نوح اللي كان عنده 7 سنين تعرض لصدمة كبيرة بعد ما شاف أخته الصغيرة بتطفو على المية، واتقال إنه حاول يهرب بس أمه مسكته وخنقته لحد الموت. جريمة مأساوية وسبقت عناوين الجرايد في كل مكان، واتحكم على ييتس بالسجن مدى الحياة في المحاكمة الأولى في عام 2002، بس بعد 3 سنين ألغى الحكم. وفي عام 2006 أثبتوا أن ييتس كانت مجنونة في الوقت ده، وأطلقوها من السجن ونقلوها لمستشفى نفسي. وكانت ييتس بتقول أنها كانت بتحمي ولادها من الشيطان، لأن الشيطان جالها وقال لها أنه هيقتل أولادها وياخدهم منها. النهاردة معانا قصة حقيقية، أتمنى الملف يعجبكم. خلينا نبدأ. بتقول إحدى البنات من محافظة الإسكندرية: أنا فرحي كان من شهور فاتت، عملت فرحي وكنت مبسوطة وعزمت كل صحابي وأهلي ومعارفي بشكل طبيعي زي أي فرح. خلص الفرح ورجعت مع جوزي البيت، والحقيقة تعبت جامد جدا بمجرد وصولنا الشقة، دوخة وصداع رهيب مسكني، ما كنتش قادرة أقف على رجلي حتى. قعدت الليلة دي وما حصلش حاجة، وتاني يوم نفس الكلام طول اليوم. جوزي اخدني ورحنا المستشفى، والدكتور قال لنا ان الضغط عندي هو اللي تعبني، واداني ادويه ومسكنات. فضلت على الحال ده لمده اسبوع من التعب والادويه. كل ده ما كانش جايب نتيجه، تحاليل مستشفيات كل ده مش جايب اي نتيجه، لحد ما لقيت جوزي مع الوقت بدا يتعصب الحقيقه، وقال لي اني ما كنتش قايله على الموضوع الضغط ده، واني ضحكت عليه عشان انا واحده مريضه، وللاسف ما كنتش قلت له على حاجه زي دي. بخلاف طبعا ان طول الفتره دي مكانش حصل بينا اي حاجه، لاني كنت تعبانه جدا مش بقدر اقف على رجلي حتى. وبعد شهر من الموقف ده خناقاتنا كترت جدا مع بعض، وقررنا الطلاق علشان ما بقيناش طايقين بعض ولا حتى بنقدر نتفاهم او نتكلم. رجعت على بيت اهلي قعدت هناك. مر كام يوم بنفس التعب ده لحد ما صحيت في مره لقيتني كويسه جدا وكل حاجه تمام. صحيت وانا في احسن نشاطي وصحتي كمان. كانت كل حاجة تمام إلا حاجة واحدة بس، وهي طليقي. كنت لسه حاسة الحقيقة بنفس النفور من ناحيته والكره. رحت بيتي مع بابا، وكان معانا كام واحد من الرجالة علشان ناخد حاجتي من هناك. وفي ما كنا بناخد الحاجة لقينا حاجة ملزوقة في الدولاب من جوه. أول ما بابا شافه قال لي: بسم الله الرحمن الرحيم، ده عمل. قلت له: عمل إزاي يعني؟ قال لي: عمل يا بنتي، عمل عشان يأذيكي. اخدناه بالفعل وتحركنا على شيخ بعد ما نقلنا كل حاجه، وشيخ قال لنا: ده حد متوصي قوي ببنتك، ده حد متوصي قوي انه يخرب بيتها، ده عمل بسم الله الرحمن الرحيم معمول بلا اذى عشان جوازه بنتك ما تتمش، الحمد لله ان بنتك سليمه. بعد فتره كانت واحده من صحابي هتتخطب، وقلنا النحس هيتفك بين صحابنا، لكن ما يعديش فتره ونلاقي صاحبتي بتمر بنفس الحاجه، مش طايقه خطيبها ومش قادره تتفاهم معاه مع انها مخطوبه عن حب، يعني حب سنين. بدانا ندور على السبب اللي مخلينا كلنا بالشكل ده، واكتشفنا ان واحده معانا في شله صحابنا هي اللي بتعمل لنا الحاجات دي، وهي اللي جات لي يوم عزالي ودست لي العمل ده في الدولاب، وهي اللي أذت صاحبتنا اللي كانت لسه مخطوبة برضو بحجة إنها مش عايزة حد يتخطب ولا يتجوز الأول في صحابنا قبلها. كلنا قطعنا معاها وفكرت كتير إني أكلم طليقي ونحاول نحل الدنيا سوا، بس الحقيقة كنت لسه حاسة بالنفور ده من ناحيته، برغم إن ما عنديش مشكلة مع الجواز تاني. ادعولي ربنا يفك العقدة دي وارجع له، عشان هو شخص كويس الحقيقة وأنا بحبه جدا، وربنا يأذي المؤذي. بيقول دياب او ديبو: واحنا صغيرين عندنا دولاب صغير كان بيتحط فيه كاسات وحاجات زي اللي بتحط في النيش، ممكن اقولك نيش بس كان صغير شوية، في الغالب كده انه بيتحط فيه الحاجات اللي كانت بتقدم للناس على عكس الحاجات الموجودة في النيش الكبير. مهم، الدولاب ده كان جواه ازاز متعرج، ازاز كده مدي شكل، كان ظهره من الازاز مش من الخشب، فلما تقف قدامه تلاقي وشك بيلف ويتحرك ويكبر ويصغر، وانا صغير كنت بحب اعمل كده جدا قدام الدولاب ده، كان بيبقى دايما في ناس موجوده زي الضيوف مثلا او قرايبنا، لحد ما في مره دخلت العب قدام الدولاب ده، فتحته طلعت الحاجه كلها اللي جواه وبدات العب قدام المرايه، بدات ابص على نفسي واحرك وشي والعب زي كل مره، اضحك عادي زي ما بلعب مع نفسي يعني. وسط كل ده اتخيلت دخان اسود بيطلع من ورايا، يعني كنت بحاول اشوف كده انا اللي بيتهيألي ولا ايه، بس لما ركزت لقيته انه فعلا دخان اسود ظاهر في الازاز من ورايا، زي ما يكون الدخان ده بيتشكل على هيئة حاجة. لفيت رقبتي بسرعة ورايا ما لقيتش حاجة، قمت خارج من الأوضة بسرعة من الرعب. لحد النهاردة وانا بكلمك دلوقتي انا عندي 26 سنة وبحكي لك القصة دي، انا مش ببص على الدولاب ده ولا المراية اللي جوه نهائي لحد النهاردة، من اليوم ده وانا بتجنب ابص عليه تماما او حتى التفت له. بيقول ماجد: بابا بيحب يصلي الفجر، وفي مرة صحى من النوم عشان يصلي عادي، فتح الباب عندنا، والبيت عندنا عامل زي الدور، يعني كذا دور، دورين أو ثلاثة. بابا كان قاعد في الدور الأرضي تحت، فتح باب البيت وقاعد بره قدام الباب، الجو صافي وضوء القمر منور حاجة بسيطة كده. بيقول لي بابا إنه شاف واحد، مع إن نادرا ما تشوف حد في الوقت ده، خصوصا ان احنا كنا في الشتاء والجو برضو الناس يعني بتختفي من الشوارع من بعد العشاء بالكتير. بابا بيقول انه شاف شخص لابس قميص وبنطلون عادي جدا، كان جاي من الناحية اليمين، وللعلم ان الناحية اليمين دي كانت معتمة مظلمة تماما، النور اللي كان موجود كان مبين من الضلمة حاجة بسيطة، وسامع والدي صوت الجزمة او الشبشب اللي لابسه الشخص ده جاي او رايح لصلاة الفجر. والدي بص بتلقائية الناحية التانية من الشارع بهدوء، وشاف الراجل ده ماشي على الشمال من غير ما يعدي من قدامه، يعني زي ما يكون الراجل ده ظهر من اليمين واختفى وظهر في الناحية الشمال بيكون معدى قدامه أصلا. في آخر الطريق على الشمال ده كان في عمود نور المفروض ينور المكان اللي كان ظاهر فيه، لكن ما كانش فيه حاجة، يعني زي ما يكون الراجل ده ظهر من عتمة الليل واختفى فيها تاني. الله أعلم، ده اللي والدي حكاهولي يعني. ألف ميم هو مرضاش يقول اسمه الحقيقة وهو بيحكي الحكاية دي. ألف ميم بيقول الحكاية دي كانت على لسان خالي وأهل أمي بالكامل، لأن الموضوع ده الكل مر بيه وشافه، كل اللي من عيلة والدتي. بتبدأ الحكاية دي بأنه خالي بيقول إن حصل له مشكلة، كانت مشكلة نفسية كبيرة أو مر بأزمة في حياته، او ان هو وقع في الحمام فحصل له اصابة جامدة في جسمه. وبيقول برضو خالي ان الحكاية دي كانت معاه من هو صغير ولسه في شبابه في العشرينات. الموضوع بدأ ان خالي كان بيقوم من النوم على دق في جسمه، يصحى من النوم جسمه مولع عشان يشوف ان في علامات لصليب مدقوقة على جسمه، وجسمه كان بيولع من العلامات دي ومن الدق اللي بيحصل فيها وقت النوم. بتحكي والدتي بتقول ان وقت زي ده لما كان بيحصل اخدوه للشيوخ وقروا عليه وعملوا اللازم، لكن ما كانش فيه اي نتيجة. كان بيسمع حاجات مش حابب يسمعها. حاجات زي ايه مثلا؟ هقولك، يعني مثلا يسمع مين اللي بيتكلم عليه من بعيد، يعني مين اللي بيجيب في سيرته دلوقتي في اي حتة، سواء بقى كلام كويس او كلام وحش. خالي بيقول انه كان بيشوف الحاجات دي وبيسمع الحاجات دي ومحدش بيشوفها او بيسمعها غيره. مع الوقت اكتشفنا وجود جن. كان خالي بيقول في الاول انه جن هندي، الله اعلم، بس كان بيتقال ان اسمه والاسم اللي هيتقال دلوقتي اتقال من صاحب الحكاية على انه ده اسم جن حقيقي. الله اعلم ده اللي صاحب الحكاية قاله. المهم كان بيقول ان خاله قال له ان الجن اللي كان موجود الهندي ده اسمه زرد. وكانت والدتي بتقول انه لما كان بيحضر كان بيكلم والدتي ووالدي بتفهمه، بالرغم ان والدتي لا تعرف هندي ولا عمرها تفهمه، والدتي عمرها ما كلمت هندي. كان خالي بيسرح سرحة طويلة جدا وملامح وشه بتتبدل عشان تتحول لشخص تاني تماما، ويقوم فجأة يدخل الأوضة ويقفل الباب على نفسه. أوضة كانت موجودة في البيت بتاع جدتي، بيت عيلة. نخبط والنادي ونتكلم مفيش رد، وطالما مفيش رد ما كناش بندخل، لحد ما والدتي كانت تتكلم وتقول له ادخل عشان يجي رد من جوه برد غريب بعلامة علشان والدتي تدخل. أوضة ركنة كده صغيرة أو صالة صغيرة. نخش وراه نلاقيه قاعد وحاطط إيده على وشه. ما كانش وشه بيبقى في وش الشخص اللي بيتكلم معاه زي ما يكون بيداري وشه، مش عايز يوريهم وشه. كان وقتها خالي بيتكلم هندي بشكل يعني مطلق جدا. غريب في الموضوع ده بقى إن والدتي هي اللي كانت بتفهمه. والدتي كانت بتسمعه وكان هو بيقول تفاصيل عن مين اللي عامل لنا عمل، مين اللي عامل أذى لينا، كان يقول لنا حاجات عن حياتنا، حاجات يعني الناس بتأذينا من بعيد. كان بيقول كلام مهم ليه علاقة بينا، كلام مفيد لينا، كلام زي صلوا، قربوا من ربنا، انتوا مأذيين. واللي عرفناه من الوقت ان الجن ده كان مسلم الحقيقة. تحين ما في مرة لقينا خالي قاعد معانا بياكل، انا فاكر بالتحديد كنا حتى بناكل بطاطا يعني، وفجأة بدأ خالي يشتم ويسب فينا بألفاظ صعبة جدا، يعني ألفاظ بيشتمنا ازاي كده؟ أنا خالي ده عمري ما سمعته بيشتم. لحين ما خالي بعد ما خلص نوبة الخناقة والزعيق والشتيمة دي بدأ يعيط ويصوت وينهار واحنا بنتفرج عليه لحد ما هدى لوحده. عدى فترة كنا بنروح لستي اللي خالي كان قاعد هناك معاها هو ومراته. كانوا ساكنين في شقة في نفس العمارة اللي ستي ساكنة فيها، وكنا بنروح كتير نقعد عند ستي وبيكون خالي ومراته موجودين. خلال الفترة دي بتحكي خالتي عن كارثة حصلت في بيتها هي شخصيا، وهي المفروض بعيدة عن خالي. خالتي بتقول فجأة هي وولادها وجوزها كانوا قاعدين في بيتها ولقوا خالي خارج من أوضة الأطفال، لا كان موجود ولا كانوا عازمينه ولا أي حاجة. لقوا فجأة باب الأوضة بتاعت الأطفال بتتفتح وخالي خارج منها. خالتي كان هيغمى عليها من الخضة لحد ما هديت وجوزها قدر يلحق الموقف بالرغم من الرعب اللي كان فيه. ويتحرك فجأة خالي بكل هدوء ويخرج من البيت وبينزل من عندها عشان يرجع على بيته مرة تانية. خالي زي ما يكون اتنقل. اللي عرفناه مع الوقت كمان ان الجن اللي كان بيظهر على خالي ده كان جن مسيحي. كان بيقول انه كافر بكل معنى الكلمة وانه كان حتى مش بيحب المسيحية. الجن ده اسلم على ايد اسرتي، على ايد والدتي بالتحديد. كانت تتكلم معاه وتقرأ عليه وتتكلم معاه من وقت للتاني منين ما بيحضر. كان بيقول انه عايز يأسلم بس كانت عشيرته هي اللي رافضة. ولما كان بيحكي كل التفاصيل دي كان خالي بيتشنج ويعرق وجسمه يسخن زي ما يكون بيتشوي والعياذ بالله. وبعد فترة طويلة من قراءة والدتي والمحاولة معاه بعد اسلامه اختار ان اسمه يكون عمر. وبعد اسلامه كلنا كنا قاعدين وهو طلب ان الكل يخرج الا انا. الكل خرج من الاوضة اللي كنا فيها الا انا. قلبي كان يخرج من مكانه والرعب. نور الاوضة قفل، واقسم بالله ما اعرف ازاي النور قفل وقتها في الاوضة وانا وهو بعيد عن مفتاح النور عشان نور الاوضة يرجع تاني لوحده. ولقيت خالي وشه في وشي بالظبط، لازق وشه في وشي وباصص لي. اللي قال وقتها ان هو كان بيوبخني، كان بيهزقني عشان بعمل حاجة غلط وقتها، او ما بصليش، مش بسمع كلام والدتي، كلام من النوع ده. وبعد ما خلص كل كلامه تماما قال لي اطلع بره. انا عايز برضو اقولك على حاجة، هو الجن لما بيتكلم ما بيكونش كلام طبيعي، يعني مثلا مش بيحترموا مشاعرك الطبيعية، لا بيتعاملوا معاك بحزم وبشدة وبعنف، بمعنى ان انت لو انسان وحش هيتقالك في وشك انك انسان وحش، لو انت مؤذي وعامل مشكلة لحد معين هيقولوا ده. لدرجة ان في مرة كنت بتكلم معاه وبقول له حضرتك، ام زعق فيا بعنف وقال لي ما تقوليش حضرتك، حضرتك دي لحضرة النبي فقط. منكرش انه برضو كان بيساعد وبيتكلم معاهم لما يحصل مشكلة في البيت، وبرضو يعرفهم فين الاذى او المشكلة الموجودة. صوته ما بيكونش نفس الصوت لما يتكلم معانا في كل الحالات. وصولا لظهور الشخص الثالث واللي كان مسلم من اول ما ظهر، كان بيقول ان اسمه عبد الحسيب، كان نادرا ما كان بيتكلم او بيجي على خالي. بس الراجل ده او الجن ده كان بيحب يلعب معانا او يتسلى معانا، يعني مثلا يحرك حاجة في المطبخ، يقفل النور وينوره، يخفي حاجة ويظهرها تاني. مع الوقت التالت ده توفى، ووقت وفاته كان الموضوع صعب جدا على الكل بالنسبة لينا وليهم. كان طيب وكان كلنا بنحبه. وقت وفاته ظهر الاتنين الموجودين على جسم خالي في حالة بكاء وحزن شديد على الوفاة. والدتي برضو بالتالي كانت حزينة جدا عليه، لأنه كان مسلم وكويس وطيب ومحبوب من الكل، لدرجة انها كانت بتقوم من النوم تبكي عليه على صلاة الفجر. بقينا نتعامل معاهم التلاتة على انهم جزء من حياتنا. خالي مع الوقت بدأ يفهم اكتر عن العالم ده، وبدأ يقرأ اكتر في الدين والاذكار ويقرب من ربنا. وبقرب خالي من دراسته وزيادة ايمانه، كانوا بيظهروا يقولوا انهم هيختفوا لفترة، واننا ممكن نتعامل معاهم من وقت للتاني نادرا جدا. وبالفعل خالي بقى فاهم جدا في المجال ده دلوقتي، وبيعالج بالقرآن الكريم دلوقتي بعيدا عن الدجل والسحر، وبيعالج لوجه الله وبكتاب ربنا فقط. بيحكي أرمين، بيقول أبوي حكالي الموقف ده الحقيقة، كان من فترة طويلة يعني، واللي أمن على الموقف ده واحد قريبنا جابت معانا من البلد بالفعل اللي أبويا حكى عليها. اللي خلاني أصدقها هو إن قريبنا ده حكى نفس القصة اللي أبويا حكاها بالنص. بيحكي والدي وبيقول لي كان في راجل في البلد في أسوان، لأن والدي من أسوان، كان والدي بيقول الراجل ده ما كانش لا بيعرف يقرأ ولا بيكتب، كان شاب. مهم بمرور الوقت ده الراجل ده اختفى لفترة طويلة. بكلمك في حتة صغيرة في أسوان، يعني الناس عددهم قليل والناس يعرفوا بعضهم كلهم هناك، فأي حد يختفي أو ما يكونش موجود هيتعرف. الراجل ده وقتها كان شاب وفجأة اختفى بالفعل، والدنيا اتقلبت عليه في البلد، والناس بقت تدور وتنده عليه ومحدش لقاه، لدرجة إن الناس راحت دورت في التراب. مر سنين على الموقف ده وملقوش فين الراجل. فين وفين؟ فين وفين بعد سنين طويلة الراجل ده يظهر فجأة، بل كمان بيظهر على هيئة معالج. مظهرش بقى وهو شاب، ظهر وهو راجل كبير في السن، كان بيعالج السكان الموجودين هناك، بيكتب روشتات بالعربي وبالإنجليش كمان أو بالإنجليزي كمان. الراجل ده كان بيعالج عرب وأجانب، لدرجة وقتها إن الصيادلة الموجودين في البلد أو الدكاترة ما كانوش عارفين الروشتات دي بتتكتب من مين، لأن عدد الدكاترة المعروفين ومعروف مين اللي بيكتب الروشتات، وعارفين كل الدكاترة الموجودين في البلد المفروض. لما اكتشفوا إنه نفس الشاب اللي كان موجود من سنين واختفى، بدأ الناس يسألوه أنت كنت فين كل السنين دي؟ ورحت فين وإمتى اتعلمت كل ده وعرفت تقرأ وتكتب وكمان طب؟ الراجل اللي كان بيرد ولا كان بياخد اي اهتمام من الاسئلة دي، كان الراجل حتى ساعات بيتجنب السؤال ما بيردش، كان يغير الموضوع او ما يردش عليهم. وتقال وقتها من الناس ان تشخيصه ما كانش طبيعي، الراجل ده بيعرف اللي قدامه تعبان بايه بالضبط وايه هو العلاج المناسب والفعال دايما، لدرجة ان كان في حالات بتروح له وبتروح للدكاترة وعلاجه هو اللي كان بيجيب نتيجة مش علاج الدكاترة. الأغرب كمان في القصة دي كلها إن هو كان بيعمل كل ده بدون أي مقابل تماما، بدون أي جنيه أو أي مبلغ. الراجل ده اتقال عليه إنه ما كانش فيه تشخيص واحد غلط عمله طول حياته، ومع الوقت أهل البلد قالوا حاجة من اتنين: يا الراجل ده اتلبس من الجن والجن هو اللي بيكتب وبيشخص الحالات دي للناس ويقول لهم على العلاج اللي بياخدوه، يا اما الراجل ده اتاخد لتحت. سألت أبويا والراجل اللي حكالي نفس الحكاية دي يعني ايه اتاخد لتحت، قالوا لي اتاخد، أخدوه ونزلوه تحت الأرض علموه. قلت لهم ثواني، هو ممكن جن ياخد إنسان تحت الأرض؟ قالوا لي أمال، ياما سمعنا عن ناس اتاخدوا واتسحبوا تحت الأرض من الجن، ومنهم اللي رجع وقال شفت الجن وشفته وشفته، والناس قالت عليه مجنون، ومنهم اللي نزل ومطلعش، والله أعلم. الراجل ده فضل عايش وسط أهل البلد ومات وسطهم بشكل طبيعي جدا، ولحد النهاردة الناس الكبيرة في البلد واللي عاصروا الموضوع ده أو سمعوا عنه بيدعوله بالخير والرحمة، والله أعلم. يوسف بيقول لنا: وانا صغير كده كنت بروح وباجي على بلدنا من وقت للتاني. بلدنا دي بلد بسيطة، يعني ما كانش وقتها في نور او كهربا زي دلوقتي ولا مباني، يعني كانت بلد بسيطة وعلى قدها، ولو ان والله دلوقتي لا في كهربا هنا او هناك، ما علينا. المهم كنت راكب على حمار والوقت كان اتأخر عليا. ما انكرش الحقيقة وقتها اني مشيت من طريق اتحذرت كتير جدا ما مشيش فيه، بس بحكم اني معرفش البلد بالظبط فمكنتش مركز. وانا ماشي بالليل لقيت حاجة في نص الطريق ده على الارض، حاجة ليها حجم كده، كتلة. قربت منها على الضوء البسيط اكتشفت انها واحدة، واحدة ست، ست قاعدة على الارض وكانت لما واخدة في الكلمة انا اسف يعني بترضع ابنها في نص الشارع. وطبعا ان واحدة ست تقعد في نص الارض في الشارع بالليل في الصعيد في موقف زي ده شيء مش طبيعي او مش هتشوفه في العادي يعني. المهم وانا بتحرك لقيتها بتقول لي: تعالى تعالى ناولني البتاع دي. بصيت على الارض لقيت حتة قماشة كده او فوطة يعني، منكرش انا خفت، خفت وتجاهلتها وكملت ماشي في طريقي عادي جدا، لان اتقال لي ان الحمار اللي معايا عارف طريق المروح فقط، يعني مهما بعدت بيه هو هيفضل فاكر الطريق اللي اتحركت منه ويمشي عليه تاني. وبحكم الضلمة برضو والوقت المتأخر خفت الحقيقة وقررت اكمل الطريق. وصلت البيت لقرايبي اللي كنت قاعد معاهم وحكيت لهم اللي حصل، مسكوا فيا وهزقوني وقالوا لي: انت اتجننت؟ مش قلنا لك بلاش الطريق ده؟ قلت لهم: ايه المشكله يعني؟ هو بس الغريب موضوع الست اللي قاعده في نص الشارع بترضع ابنها دي. رد واحد من الناس الكبار في البيت كبار سنا وقال لي: المره دي ظهرت لك على ست؟ قلت له: يعني ايه؟ قال لي: يا ابني الجنيه دي بتظهر لناس كتير في الرايحه والجايه في المكان، اي حد يعدي تقول له ناولني البتاعه دي وهات لي مش عارف ايه وهو يناولها من هنا بسم الله بيختفي من هنا، مره تظهر على هيئه ست بترضع ابنها، مره تظهر على هيئه راجل كبير لابس اسود في اسود، وياما ياما ناس اختفت واتاخدت منها وما نلاقيهمش، وياما ناخد عزا ناس ما بيكونش معانا جداتهم عشان مش بنلاقيهم. كويس انك ما اديتهاش حاجة، كانت هتاخدك معاهم. الحمد لله انها جت سليمة معاك لحد كده. بيتكلم علي وبيقول: في مرة كنت ماشي في الشارع مع والدي، كنا مروحين من عند ستي لأنها ساكنة في الدرب الأحمر، وأنا مع والدي قال لي: عارف اللي هناك دي؟ قلت له: إيه يا بابا؟ قال لي: دي مشرحة. قلت له: إيه؟ قال لي: ده أنت متعرفش؟ أنت متعرفش الموضوع ده؟ طب هقول لك على حاجة بسيطة كده أمك ما تعرفهاش تقريبا. زمان كنا أشقية وبنلعب وعفاريت وإحنا صغيرين، بس مكناش نقدر نتأخر على البيت، مكناش نقدر نتأخر بره يعني على الساعة 10 بالكتير قوي نكون في البيت. لا، وكمان الساعة 10 دي لو دخلنا البيت كنا بندخل متسحبين عشان ما نتضربش أو يحصل لنا مشكلة. المهم كنا نيجي على الساعة 1 2 بالليل كده، كنا نسمع راجل مجنون بيزعق ويجري في الشارع. الراجل كده كان بيبقى قالع هدومه تماما، الناس كانت بتخاف تطلع تبص أو تشوف، لحد ما في يوم الناس سمعت في الشارع صوت لعب بالأطفال الصغيرين، ولاد بيلعبوا في الشارع. طبعا كان شيء غريب بالنسبة للمنطقة، كانت بتنام العشاء وكل أهلها عارفين بعض، يعني ولاد مين دول اللي هيلعبوا في الوقت المتأخر ده في الشارع؟ ويطلع الناس من الشبابيك علشان يشوفوا مين الأولاد اللي بيلعبوا دول، ويتفاجئوا بمجموعة من الأطفال بتلعب لكن كلهم بدون أي هدوم تماما. الناس قالوا وقتها إن الأطفال دي شكلها كان غريب، يعني منظر ابتسامتهم تحسها واسعة زيادة عن اللزوم، وفي ناس اللي قالوا كانت عيونهم سودة، وفي اللي قال لأ دي عيونهم كانت بيضة تماما، وفي اللي قال حاجة كانت أنا شخصيا أشعرتني. في اللي قال إن معظم الولاد دول كانوا مصابين، منهم اللي راسه مفتوحة واللي جسمه متعور، ومنهم اللي فيه حتت في جسمه لعلامات تشريح، في اللي جمجمته شكلها غريب أو تشكيلها مش طبيعي. الموضوع ده استمر كذا يوم كذا يوم، الناس تشوف وتسمع بالليل صوت الأطفال دي بتلعب في وقت متأخر جدا من الليل. وتاني هرجع أقولك، الناس كانت بتنام بدري وكان عددهم قليل، فكان الكل بيدخل بيوته وينام من بدري، بمجرد ما يتشاف المشهد ده من البلكونة كان الكل بيمسكوا حالة فزع من منظر الأولاد اللي بيلعبوا، مفروض إنهم أولاد. بعد فترة مش طويلة الناس اتنبهت إن المكان اللي بيتلعب فيه ده هو نفس الشارع اللي فيه المشرحة اللي هناك اللي أنا بشاور لك عليها دي. قلت له: ثانية واحدة، يعني الشارع اللي احنا فيه ده هو الشارع اللي كان الأولاد بيلعبوا فيه؟ ابتسم والدي بسخرية كده وقال لي: هو بس متقلقش، يعني الكلام ده من سنين السنين، والناس قالوا ان كان السبب اللي خلى المشرحة تقفل هو ده، وناس تانية قالوا ان المشرحة قفلت بسبب حاجات تانية، وناس تالتة قالوا انها اتنقلت من هنا لمكان تاني، الله اعلم يعني. بس هو افتكرت الموضوع ده قلت اقوله لك. قلت له: لا شكرا يا بابا، فضلك يا بابا لما تفتكر حاجة تانية ما تقولهاش. ضحك والموضوع انتهى لحد هنا. بيحكي فهمي بيقول: وانا صغير كنت عايش في قريتي، وقريتي دي بلد في جنوب مصر، مش مهم اسمها، مش تفرق في حاجه. المهم كان في واحد جارنا، الراجل ده كان زارع حوالين بيته نخل وشجر كتير جدا وكبير، كان النخل ده بيطرح بلح وفاكهه. الراجل ده كل ما يلاقي عيل صغير بيقرب من نخله او شجره يطلع يزعق ويجري ورا العيال يقول لهم: محدش يهوب هنا تاني، الا يهوب هنا انا هقتله او اخطفه. لحد ما الراجل ده مع الوقت بصراحة بقى النكتة بتاعتنا احنا كأطفال يعني. أنا كنت صغير في السن وقتها، ووقتها كانت الشقاوة وخلانة شوية. المهم في مرة قمت طالع على شجرة من الشجر اللي عنده ده وقطفت منها فاكهة ونزلت أجري. لقيته كان معدي بالصدفة وشافني وأنا في إيدي الفاكهة دي وبجري. لقيته فجأة بيجري ورايا طاير عليا عايز يجيبني وبيزعق وبيشتم: وأنت هجيبك وهعمل وهخلي فيك. المهم فضلت أجري أجري منه لحد ما نفدت الحمد لله وما جابنيش وهو تعب ورجع بيته. حرمت الحقيقة من بعدها اني اقرب من هناك تاني، كنا اشقية بس كنا جبنة جدا يعني. المهم بعد فترة مش طويلة سمعنا ان الراجل ده لا حول ولا قوة الا بالله القطر اكله، كان بيعدي سكة القطر واتكعبل، قام القطر عدى عليه وتوفى. ضايقت قوي بصراحة من نفسي الحقيقة، بالرغم اني كنت طفل، ان الراجل ده وهو عايش ما شافش مني غير الوحش، وان اكيد ميت وهو متضايق مني. كنوع من الفضول حبيت اروح اشوف سكة القطر اللي توفى عندها دي، قلت اروح ادعيله هناك يعني. كنا على حوالي العصر كده والمغرب داخل خلاص، وبمجرد ما رجلي قربت من هناك الاقي طوب بسم الله الرحمن الرحيم بيتحدف عليا من كل حتة. تقولش مثلا زي ما يكون في 5 6 رجالة بيحدفوا الطوب ده عليا. جريت طبعا من الرعب ورجعت البيت متبهدل. اهلي شافوني قالوا لي في ايه وايه اللي حصل، حكيت لهم كل حاجه. اتكلم والدي وقال لي يا ابني الراجل ده معرفش ياخد حقه منك في الدنيا فاخده منك بعد ما مات. وشكرا.